مستعينا في ذلك كله بالله تبارك وتعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو على قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث صريح في أن الإيمان ينقص، وأن سبب نقصه الذنوب. ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى في بيان الإيمان، قالوا: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعفه، وكلما ازداد فعلا للمعاصي زاد إيمانه، كلما ازداد فعلا للمعاصي نقص إيمانه بحسب ذلك. قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، أي ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن ندم واستغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنب صقل القلب، أي أن هذه النكتة التي في قلبه تزال. وصقل القلب أن يجلى ما علق به ويزال عنه ما علق به. فإذا أذنب العبد الذنب واستغفر وندم زالت هذه النكتة السوداء على قلبه، لكن والعياذ بالله إذا أذنب ولم يتب ثم أذنب ثم أذنب وهكذا استمر ذنبا تلو آخر، فإن مع تزايد هذه الذنوب تعلو قلبه، فذلك الران تعلو قلبه أي تغطي قلبه، ويصبح كما جاء في الحديث الآخر: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال: وذلك الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعنى ران على قلوبهم أي غطى عليها، غطى عليها، ومعنى ما كانوا يكسبون أي من الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. وأورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص. نعم. قال: وحدثنا أيضا الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: الإيمان يزداد وينقص. هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد ساقه المصنف من طريقين، لكن في إسناده ضعف. أما من حيث المعنى فهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، لا خلاف بينهم في ذلك لكثرة الدلائل ووضوح الشواهد على ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، قال الإيمان يزيد وينقص. وهذا الصحابي رضي الله عنه هو أقدم من نقل عنه التصريح بهذا اللفظ الإيمان يزيد وينقص، وإسناده إليه حسن، وهو أقدم من نقل عنه التصريح بهذا اللفظ، جاء عن غير واحد من الصحابة ألفاظ مقاربة، لكن التصريح بهذا اللفظ الإيمان يزيد وينقص، والجمع بين هاتين اللفظتين يزيد وينقص في جملة واحدة، أقدم من نقل عنه التصريح بذلك هو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وقد سئل قيل له ما زيادته وما نقصانه، أي بأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص. وهذا السؤال ما زيادته وما نقصانه هو أهم سؤال ينبغي أن يطرح في هذا الباب، عندما يعرف المسلم أن الإيمان يزيد وينقص، فإن أهم ما ينبغي عليه أن يعرف أسباب الزيادة ليفعلها وليعتني بها، وأن يعرف أسباب النقص ليجتنبها محافظة على إيمانه. ولهذا لما سمعه من عنده يقول الإيمان يزيد وينقص، قال وما زيادته ونقصانه؟ فقال رضي الله عنه إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، أي أن الإيمان لزيادته أسباب، كلما كثرت زاد الإيمان، ومن ذلكم العناية بذكر الله حمدا وتسبيحا وثناء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك تلاوة لكتابه، وتلاوة القرآن من أعظم الذكر، والقرآن ذكر، هذا ذكر، وهو من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن من أعظم الذكر لله، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان، وكذلك خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورأس العلم خشية الله، والعبد كلما ازداد خشية لله ازداد إقبالا على طاعة الله وبعدا عن معاصيه جل في علاه، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف والعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. قال رحمه الله وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه، أي أن الإيمان ينقص بالغفلة والإضاعة. الغفلة أي عن ذكر الله، والإضاعة أي الأعمال التي يحصل بها زيادة الإيمان وقوته. وأفاد هذا الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه أن الإيمان لزيادته أسباب ونقصانه أسباب، وأن الواجب على المسلم أن يعنى بمعرفة أسباب زيادة الإيمان، وأن يعنى أيضا بمعرفة أسباب نقصانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وأورد هذا الأثر عن هذا الصحابي وهو عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، وفيه كما تقدم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن لزيادته أسبابا ولنقصانه أسبابا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، فيذكرون الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: هلموا، أي تعالوا نزدد إيمانا. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من عناية بأمر الإيمان ورعاية لأمر زيادته ومحافظة على نمائه وقوته والأخذ بالأسباب التي من شأنها أن تقوي الإيمان. فكانوا يدعو بعضهم بعضا إلى مجالس الذكر وحلق العلم التي هي من أعظم أسباب زيادة الإيمان. قال: كان يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، هلموا نزدد إيمانا. قال: فيذكرون الله تعالى. معنى يذكرون الله أي يجلسون مجلس علم، يذكرون الله بذكر آياته وتلاوة كلامه ومدارسة معانيه والتفكر في دلالاته والمذاكرة لشرعه وحدوده، هذا كله من ذكر الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي يعرف فيها بالرب المعبود وبحقوقه على العباد ووجوب تعظيمه وإقامة شرعه وطاعة أمره واتباع رسله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا أعظم ما يكون به زيادة الإيمان، ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم في حياته المحافظة على مجالس العلم، ولا سيما ما يعقد منها في بيوت الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وفي هذا الأثر هذه الدعوة تروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في دعاء: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وهذا فيه أن أمر الإيمان بيد الله، فهو الذي سبحانه وتعالى يمن به على من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى الذي يقويه في قلوب من شاء من عباده، وهو الذي يثبته سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من عباده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالإيمان هبة الله ومنته على من شاء من عباده، بل الله يزكي من يشاء، فالأمر بيده. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم في هذا الباب أن يصدق مع الله في التوجه إليه والسؤال، أن يزيد إيمانه وأن يقوي يقينه وأن يجنبه الفتن والأمور التي تضعف الإيمان. فكان رضي الله عنه يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. الشاهد من الحديث قوله: من ناقصات عقل ودين. من ناقصات عقل ودين، وهذا الحديث جاء مصرحا بالنقصان، ولهذا قال العلماء: أما الزيادة فنطق بها القرآن، وأما النقصان فنطقت به السنة، إشارة إلى هذا الحديث. أما الزيادة فنطق بها القرآن، أي في مثل قوله: زادتهم إيمانا، وأما السنة فنطقت بها السنة، إشارة إلى قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فهذا الحديث فيه نقصان الدين، فيه نقصان الدين، ومن نقصان الدين نقص العمل، من نقصان الدين نقص العمل. والمرأة إذا حاضت فإنها لا تصلي ولا تصوم، وهذا نقص في أعمال الإيمان مقارنة بالرجل الذي لا يتوقف في عن الصلاة والصيام. والمرأة في كل شهر تتوقف قدر أسبوع أو نحوه، فمقارنة بالرجل هذا نقص من الدين، هذا نقص من الدين، لكنها نقص مأمورة به فلا تلام عليه، لكنه نقص مقارنة بعمل الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه نقصانا. فالإيمان ينقص بترك العمل، كما أنه ينقص بفعل الذنوب، ينقص بترك العمل أعمال الطاعات، كما أنه ينقص بفعل الذنوب. ولعله والله تعالى أعلم لأجل ذلك أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه أن الإيمان ينقص بنقص العمل، والحديث الذي بعده فيه أن الإيمان ينقص بفعل الذنوب، أن الإيمان ينقص بفعل الذنوب. نعم.

كما تقدم الإيمان ينقص بترك العمل، وفي الوقت نفسه ينقص بفعل الذنوب. الإيمان ينقص بترك العمل وينقص أيضا بفعل الذنوب وارتكابها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي. وأيضا من فوائد هذا الحديث، له فائدة من الأهمية بمكان في باب تعريف الإيمان وما يدخل تحت مسماه. فالإيمان يدخل فيه فعل الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، ويدخل في الإيمان ترك الذنوب، يدخل في مسمى الإيمان ترك الذنوب. فالإيمان كما أنه يدخل في مسمى فعل الطاعات، فإنه كذلك يدخل في مسمى ترك الخطيئات والمعاصي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن فضيل بن يسار قال قيل لأبي جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال فدور دارة فقال: هذا الإسلام. ثم دور جوفها دارة فقال: وهذا الإيمان محصور في الإسلام، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي جعفر، وقد سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال فدور دارة فقال: هذا الإسلام. ثم دور جوفها دارة فقال: وهذا الإيمان محصور في الإسلام، محصور في الإسلام، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. هذا وإن كان في إسناده كلام، إلا أنه من حيث المعنى مستقيم، بل معناه حسن وجيد، وفيه أن في ضرب هذا المثل، في ضرب هذا المثل الذي يوضح حال الإسلام والإيمان ومدى تأثير الذنوب على العبد. فدور دارة أي دائرة، ودور في داخلها دائرة أخرى، وجعل الدائرة الأوسع الإسلام، والدائرة الأضيق الإيمان. وأيضا يمكن أن يزاد في داخل الدائرة الأضيق دائرة ثالثة، وهي دائرة الإحسان. وذلك أن من بلغ درجة الإحسان وهي أعلى رتب الدين لا يبلغها إلا وقد كمل إسلامه وإيمانه. ولهذا يقول العلماء: كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، لأن دائرة الإحسان هي أضيق هذه الدوائر، فلا يبلغ العبد هذه الدرجة إلا أولا يكون بدخوله في الإسلام، ثم إذا تمكن الإيمان في قلبه أصبح في دائرة الإيمان، ثم إذا بلغ في العبادة مبلغا في الإتقان والإجادة أن يعبد الله كأنه يراه، ارتقى إلى درجة الإحسان. ولهذا كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وليس أيضا كل مؤمن محسنا. وهذا المثل الذي ضربه أبو جعفر يوضح هذا المعنى، فدور دائرة قال: هذا الإسلام، ودور داخلها دائرة أضيق قال: هذا الإيمان. فإذا دخل العبد الدين أول ما يكون دخوله للدين يكون ماذا؟ يكون مسلما، هذا أول ما يكون الدخول. فإذا أخذ يتقوى في معارف الدين وعلومه وعقائده وأصوله والمعرفة بالرب العظيم سبحانه وتعالى وتمكن الإيمان في قلبه، حينئذ يرتقي للإيمان. اقرأ دليلا على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي أن رتبة الإيمان أعلى. فمن دخل في هذا الدين أول ما يكون دخوله في الإسلام، فإذا قوي إيمانا وعقيدة ويقينا ارتقى إلى درجة الإيمان. ثم إذا قوي أكثر وبلغ في العبادة إتقانا وإجادة أن يعبد الله كأنه يراه، فهذه رتبة الإحسان، ويتأتي بالمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي هذا الأثر الرد على خوارج والمعتزلة الذين يستدلون بهذا الحديث، حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان، في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان. ففهموا من النفي في الحديث نفي أصل الإيمان، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل وقول فاسد، فالحديث لا يدل على ذلك، وإنما الحديث يدل على نقص الإيمان. ولهذا حسب هذا المثل إذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان إلى الإسلام، بمعنى أنه بارتكابه للكبيرة لم يصبح من أهل الإيمان المطلق، لم يصبح من أهل الإيمان المطلق. ولا يصح أن يوصف بالإيمان إلا مقرونا بما يدل على عصيانه، ولهذا يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا بد أن يقرن بشيء يدل على عصيانه وفسقه، فأصبح غير مستحق للإيمان المطلق، وفي الوقت نفسه ليس خارجا من الدين، لأن العبد لا يكفر بفعل المعصية، وإنما يكون الكفر والانتقال من الدين بالشرك بالله وارتكاب الأمور المكفرة الناقلة من الملة. قال: فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، أي لا يخرجه من الإسلام مجرد المعاصي كما تقوله الخوارج المعتزلة، لا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر محمد بن كرد الفلاس قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور دارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: رجع إلى الإيمان. أعيد. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كرد الفلاس قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور دارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن،